إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ولذلك قال من عرف صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تنثروه نثر الدقل، ولا تهزوه هز الشعر، ولكن قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وها هي وقفة مع صورة من أقصر صور القرآن، ثلاث آيات مختصرة ولكنها من أجمع صور القرآن، جمعت الخير بحذافيره. قال عنها الشافعي الإمام: لو تدبر الناس هذه الصورة لكفتهم. وفي رواية قال: لو لم ينزل إلى الناس إلا هي لكفتهم. وقال غيره: إنها شملت جميع علوم القرآن. ولذلك اتخذها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام شعارا لهم في ملتقاهم. فقد روى الطبراني عن عبيد الله بن عبد الله بن الحسين الأنصاري وهو من التابعين أنه قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على صاحبه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم يسلم أحدهما على الآخر أي يودعه بسلام، ويفترقان: أيها الناس، إن هذه الصورة العظيمة مع قصرها قد اشتملت على إثبات الخسران الشديد لأهل الشرك والكفران، وعلى إثبات نجاة وفوز الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعلى فضيلة الصبر على تزكية الأنفس وعلى دعوة الحق. ففيها بشارة للمؤمنين جليلة بأن يكونوا ناجين من الخسارة، ابتدأها الله عز وجل بالقسم ليؤكد الخبر الذي بعده، فقال سبحانه: والعصر، والعصر هو الدهر الذي تقع فيه أعمال العباد الرابحة والخاسرة، والله يقسم بما يشاء من خلقه، وليس للعباد أن يقسموا إلا بالله وحده. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من كان حالفا فليحلف بالله. والعصر إن الإنسان لفي خسر، والإنسان عام، فكل إنسان في خسر. فالله أقسم قسما على حال الإنسان أنه في خسر، أي في خسران عظيم ونقصان في كل أحواله في الدنيا والآخرة. ولذلك أتى به نكرة فقال: في خسر، وأكد ذلك بثلاث مؤكدات: القسم وإن واللام. وتأمل لفي خسر ولم يقل لخاسر، وفي للظرفية، أي أن الخسارة محيطة به من كل جوانبه، فهو منغمس في الخسر، وهذا أبلغ تعبير. ثم استثنى الله عز وجل فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا، وهذا يدل على أن سبب خسارة الإنسان هو عدم الإيمان وعمل الصالحات. والله ذكر لأهل النجاة ذكر أربع صفات: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. والإيمان هو الإيمان الجازم الذي لا يخالطه شك ولا ريب، كما قال ربنا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وهو شامل للإيمان بالأصول الستة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما يكون فيه وبالقدر خيره وشره. وعملوا الصالحات، والصالحات معرفة بالألف واللام المقتضية للاستغراق، أي عملوا جميع الأعمال الصالحة التي أمروا بها من صلاة وزكاة وصيام وغير ذلك. والعمل الصالح هو ما جمع وصفين اثنين: الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام. وبهذين الصفتين يكمل الإنسان نفسه، ثم تأتي الصفة الثالثة والرابعة، وبهما يكمل الإنسان غيره وينال به غاية الكمال، وهما: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحقيقة أيها الناس أن التواصي بالحق داخل في العمل الصالح، ولكن عطفه ربنا من باب عطف الخاص على العام ليدل الناس على أهميته، لأنه قد يغفل عنه ويظن أن العمل الصالح هو ما يتعلق بالإنسان في خاصة نفسه. فبين الله أن العمل الصالح الذي يؤمر به الإنسان هو دعوة الناس إلى الحق، والحق هو الشرع كله، ولكن دعوة الناس إلى الحق والتواصي بذلك قد يجلب الأذى للإنسان. ولذلك أمر المؤمنين بقوله: وتواصوا بالصبر، أن يوصي بعضهم بعضا بالصبر. والذي يوصي الناس بالصبر يكون هو أول الصابرين. والصبر أيها الناس يكون على طاعة الله، ويكون عن محارم الله، ويكون على أقدار الله. فالطاعة قد تشق على كثير من الناس، فقد يكسل البعض مثلا عن الصلاة جماعة، وقد يثقل إخراج الزكاة إذا كثرت الأموال. فعلى المسلم أن يصبر على الطاعة وأن يوديها كما أمر الله. والصبر عن محارم الله صبر عن المعاصي، فالنفس قد تجر الإنسان إلى ارتكاب الحرام، وقد يبتلى الإنسان مثلا بالنظر إلى النساء الأجانب أو شرب المحرم، فنقول له: اصبر نفسك يا أخي وتواصوا بالصبر. وهكذا الصبر على أقدار الله، قد يصاب الإنسان بمرض، أو يصاب بفقد ماله أو من يحبه فيجزع، فعليه أن يصبر، لأن هذا مقدر، والجزع لا يفيد شيئا. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، لا ينجو أحد من الخسران إلا المؤمن الذي عمل الصالحات، عرف الحق وعمل به، وتواصى بالحق وتواصى بالصبر، علم غيره الحق وصبره على تعلمه وتعليمه والعمل به. فهذه السورة لو فكر الناس فيها لكفتهم. قال ابن القيم: فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره. والحمد لله الذي جعل كتابه كافيا عن كل ما سواه، شافيا من كل داء، هاد إلى كل خير. فلا بد للنجاة والفوز من الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وهذا هو التواصي بالمرحمة الذي ذكره الله في سورة البلد، لأن الرحمة بالناس تقتضي تعليمهم والصبر على أذاهم. ولذلك قال الله: أولئك أصحاب الميمنة، أي أصحاب اليمين، وإلا فالخسارة، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ألا وإن من التواصي بالحق ما نحن فيه من أيام مباركة في شهر شعبان، حيث كان نبينا عليه الصلاة والسلام يصومه إلا قليلا، ولم يكن يصوم من شهر كما يصوم من شعبان. وسبب ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: شعبان بين رجب ورمضان يغفل الناس فيه، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ولا نادمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم قِ المسلمين شرور المحن والفتن والفرقة والاختلاف. اللهم ألِّف بين قلوب المسلمين. اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم واحفظ أموالهم وأعنهم على لزوم جماعتهم، وقهم شر الأشرار وشر الفجار وشر طوارق الليل والنهار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.